نعم يا حمزة، أعطنا شيء ما ذكرنا بفوائد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء. إيش الرداء يعني؟ الرداء والإزار، الإزار اللي هو الذي يوضع يعني في أسفل الجسم، والرداء هو الذي يوضع في على الجسم. نعم، ولبس المسلم القميص يعني الثوب، وكانت نعم. وكان حب الثياب إليه القميص، يعني لبس الثياب كان المسلم يفعلها، يعني يلبس إزار ورداء ولبس قميص وغيره. يلبس الإمامة صلى الله عليه وسلم. لا، إمامة رأسه، أنا أبغى جسده. في الحرب اللي هو الدرع. لا لا لا لا، هذه وقاية، أبغى نفس الملابس. إيش هي الجبة يا شيخ؟ لا، الجبة هذه الرداء. لا نستقبل فيها الضيوف. طيب يا عبود، وش كان يلبس بعد؟ نعم يا شيخ عبود. نعم يا مبارك عادي. يا صهيب الحصين. نعم يا جميعي. نعم يا شيخ، الجبة. لا، الجبة شيء فوق هذا، فوق الملبوسات هذه. يعني نعم، يعني في يلبس مثلا شيء زي الكساء، يلبس الشملة ما له خيوط، الكساء أسود معلم بخيوط زي بعض الباكستانيين أو اليمنى، يلبس شيء أسود كذا عليه، أسود، هذا يسمى الكساء. الكساء لا يكون إلا أسود وعليه خيوط، خيوط خطوط يعني. ويلبس الجبة مجبوبة مقطوعة، يعني ليست طويلة الكمين، جبة، هذه جبة زي ما تقول فروة، عرفت يا شيخ؟ نعم. إيه، لك ليس كثوب. وما والغالب يعني الطيبي قال في هذا يدل على أن مسلم ما كان يكشف، يعني لا يعرف أن مسلم خرجه عليه بدون عمامة، ما يغطي رأسه، يخرجه مغطي رأسه، لذلك لما كشف رأسه يوم نزل المطر دل على أنه كان يغطي رأسه، فحسر عن رأسه يعني يوم جاء المطر وخر عن رأسه، فكان يغطي رأسه بعمامة سوداء وبيضاء. هنا عليه الصلاة والسلام، صلى على محمد. نعم. طيب أعطونا فوائد يا ياسر. احنا بالدعاء استقبال القبلة. طيب قلنا احنا. نعم. نعم يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ. نعم شيخ، فيه من الفائدة أنه الخشوع والتذلل ما يكون بالهيئة وما يكون بالقول وما يكون عند الطلب. صحيح. والدليل فيه أنه رافع يديه حتى بدا بياض إبطيه. تمام. نعم شيخ عبد الغفور. عبد العقادر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في قوله فلم يزل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل كثيرا في الدعاء، وأيضا لم يخففه مع شدة الحاجة في الاستسقاء للدعاء، لكن لم يكن متكلفا في الدعاء، فقوله فلم يزل حتى رؤية بياض إبطيه. لا بالعكس، يدل أن يطيل الدعاء. لا، فلم يزل. لم يزل رافع، رافع رافع، ما كثر، رافع ما نزل، رافع، يعني ما كثير يرفع يديه. صلى الله عليه وسلم.